كيف تربح أكثر بتحالفك التجاري معنا؟ معنا نحن دار المنشورات العالمية. هذا هو الفيديو الذي أتناول فيه معك أنت الذي تشاهدني الآن هذا الموضوع الذي ينفعك بشكل أكيد. كيف تربح أكثر بتحالفك أو من تحالفك التجاري معنا؟ كيف تربح أكثر من تحالفك التجاري معنا؟ طبعا في هذا الفيديو سأتناول بشكل مختصر جدا بنقاط مهمة رئيسية والتفصيلات الأخرى بشكل مفصل تجدها في فيديو سابق في فيديو آخر موجود في الصفحة الخاصة بهذا المحتوى على موقعنا الرسمي موقع دار المنشورات العالمية على منصتنا الإلكترونية الفريدة الهادفة منصة دار المنشورات العالمية. في ذلك الفيديو السابق أنا تناولت فيه تفاصيل دقيقة مفصلة من الألف إلى الياء، وحمل موضوع ذلك الفيديو حمل عنوانا هو كيف تحقق نجاحاتك من تحالفك التجاري معنا. هنا أنا أتحدث عن موضوع زيادة أرباحك، أنت كيف بدك بتزيد أرباحك من خلال تحالفك التجاري معنا. في ذاك الفيديو أنا شرحت لك آلية العمل وآلية التسويق لمنتجاتنا ولخدماتنا وكم ستحصل أنت من المبالغ من عمولات على ذلك التسويق مقابل تسويق المنتجات وتسويق الخدمات الخاصة بنا نحن دار المنشورات العالمية. أما هنا أنا أتحدث عن موضوع يتعلق بزيادة الأرباح. بزيادة الأرباح، أنت الذي تشاهدني الآن لو كان عندك أنت موقع إلكتروني، عندك أنت منصة إلكترونية، عندك مدونة إلكترونية، عندك مجموعة ناشطة على الفيسبوك، مجموعة ناشطة على جوجل جروب، عندك صفحة عامة على الفيسبوك، عندك صفحة عامة على إنستغرام، عندك صفحة عامة على تويتر، عندك أنت مجلة ورقية، مجلة إلكترونية، صحيفة إلكترونية، صحيفة ورقية، عندك أنت دار نشر ورقي، دار نشر إلكتروني ولها موقع ناشط على الإنترنت، عندك أنت كتاب بدك تطبعه ورقيا تنشره إلكترونيا يعني عبر الوسائل الرقمية، تمام؟ كل هذه التصنيفات، هذه التصنيفات إحنا عم بنسميها الجهة المتحالفة معنا. هذا حطه بحساباتك، يعني الجهة المتحالفة معنا التي تملكها أنت، أنت صاحب هذه الجهة المتحالفة معنا، تمام؟ أنت الآن صاحب دار نشر مثلاً ورقية إلكترونية، فالجهة المتحالفة معنا هي اسم الدار تبعك أنت. لما أقول أنا مثلاً أنا رافع آدم الهاشمي، أنا الطرف الأول الذي يكتب اسمي في هذا العقد لكوني المسؤول التنفيذي في هذه الدار. شو اسم الدار؟ شو اسم الجهة التنفيذية أو الجهة المتحالفة؟ هو دار المنشورات العالمية. لذلك كل ما يتعلق بأمور عامة تخص الجهة المتحالفة معنا إحنا عم ننشرها وين؟ ننشرها بصفحة شركان الاستثمارين منشان بنروج لك أنت أيضا، لأن يكون ترويج متبادل، تسويق متبادل، عمل متبادل، تمام؟ طبعا نحن من خلال الترويج لإلك أنت من خلال الآلية اللي أنا ذكرتها بالفيديو التفصيلي الذي يحمل عنوان كيف تحقق نجاحاتك من تحالفك التجاري معنا، شرحت لك تفاصيل دقيقة من الألف إلى الياء. ارجع إلى ذلك الفيديو وشاهده واطلع اطلاع دقيق كامل من الألف إلى الياء مشان تتضح لك الصورة، مشان تعرف قديش أنه عملية تحالفك التجاري معنا مهم جدا لإلك ولإنا ولجمهورنا الكريم وجمهورك الكريم، لأنه في منفعة عظيمة كبرى لمجتمعاتنا وأوطاننا وحكوماتنا على حد سواء، ولنا ولك أنت أيضا مما لا شك فيه. طبعا مو فقط من حيث الفلوس، من حيث أمور أخرى كذلك بتفيدك وتفيدنا وتفيد الجميع. هذا أنا ذكرته في ذلك الفيديو الذي قلت لك يحمل عنوان كيف تحقق نجاحاتك من تحالفك التجاري معنا. الآن أنا أتحدث عن عملية زيادة أرباحك بشكل أكثر. كيف أنت بتزيد أرباحك بعد ما أنت عبيت الاستمارة؟ الاستمارة الأولى الخاصة بطلب التحالف التجاري وصلت لعندنا الاستمارة، تمام، بكل المرفقات المطلوبة فيها من عندك أنت بما فيها الختم الخاص فيك أنت أو الختم الخاص بالجهة المتحالفة وكذلك توقيعك أنت بتحطه، نحن راح بنجهز عقد التحالف التجاري مع دار المنشورات العالمي. أنا أمثل الطرف الأول، أنا رافع آدم الهاشمي محدثك الآن، كوني أنا مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي، وأنت حضرتك صاحب الجهة المتحالفة معنا، أنت اسمك يذكر في العقد لأنك تمثل الجهة المتحالفة وتمثل أنت الطرف الثاني في عقد التحالف التجاري مع دار المنشورات العالمي. بعد ذلك نحن راح بنرسل لك العقد، عقد التحالف التجاري بشكل أصولي، بشكل يعني راح يكون نسخة أصلية موجودة عندك إلكترونية عندك ونسخة عندنا، تمام؟ وهذه نسخة قانونية وملزمة للطرفين قانونا ملزمة للطرفين. بعد ذلك أنت الخطوة اللاحقة بتقوم بعملية تعبئة الاستمارة رقم 2، بتنزل أنت إعلان خاص عن المحتوى تبعنا، عن محتوى الإعلان الخاص فينا، بتحطه على موقعك الإلكتروني أو على صفحتك الإلكترونية، وترفق فيها رابط الصفحة الرئيسية الخاص بموقعنا نحن، وترسل لنا أيضا هذا الشيء اللي انت ساويته، يعني رابط الإعلان الثابت اللي عندك، يجب أن يكون ثابت غير متغير، ترسل رابط النشر لنا في الاستمارة الثانية اللي هي خاصة برابط الإعلان الثابت، وتأخذ سكرين شوت لقطة شاشي أو بتصوره بالسكانر إذا كان الموضوع ورقي عندك، المحتوى ورقي أنت نشرته، وتبعته لأن مشان نحن فورا بعد ذلك بنحط البيانات الخاصة بالجهة المتحالفة معنا اللي أنت حضرتك صاحبها، وفوائدها ترجع لك أنت بشكل أساسي مما لا شك فيه، فبنحط البيانات في صفحة شركائنا الاستثماريون الموجودة على موقعنا الرسمي، موقع دار المنشورات العالمي. الخطوة اللاحقة لكي تزيد أرباحك مثل ما بتلاحظ أنت حضرتك الآن على الشاشة موجودي، هذا جزء جانب الآن من الصفحة الخاصة بهذا المحتوى، صفحة تحالف معنا تجاريا. في هذه الصفحة تحالف معنا تجاريا الموجودة على موقعنا الرسمي، موقع دار المنشورات العالمي، فيها تفاصيل دقيقة من الألف للياء، وفيها الفيديو الثاني اللي راح تلاقيه مباشرة بعد هذا الفيديو في هذه الصفحة، تمام؟ اللي قلت لك يحمل عنوان كيف تحقق نجاحاتك من تحالفك التجاري معنا. راح بتلاقي فيها أيضا عقد التحالف التجاري، العقد موجود بصورة مكتوبة يعني تكست موجود في داخل هذه الصفحة، وموجود أيضا راح بتلاقيه على شكل PDF طبعا مصدق حاليا من الطرف الأول مني أنا رافع عدم الهاشمي، فيه التوقيع تبعنا، وموجود فيه ختم دار المنشورات العالمي، وكذلك فيه ختم مركزنا الفريد مركز الإبداع العالمي. إيش؟ لأنه نحن دار المنشورات العالمي تابعون إلى مركز الإبداع العالمي، مركزنا الفريد مركز الإبداع العالمي، وكل التفاصيل راح بتلاقيها أنت موجودة عندك على هذه الصفحة، يعني لما بتنزل أنت في روابط ذات صلة مشان تطلع بتعرف مين نحن، كل التفاصيل. نحن ما في عندنا شيء مخبى، نحن شفافون، ننتهج منهج الشفافية وننتهج منهج العدالة ونلتزم بهما إلى أقصى الدرجة حتى الرمق الأخير في حياتنا. لذا أنا بدي إياك تطلع على كل شيء مشان تعرف أنك أنت في مكان ينفعك مدى الحياة، ينفعك بشكل منقطع النظير، بشكل تراكمي وتراكبي بشكل مستمر مدى الحياة وفق منهج العدالة بإعطاء كل ذي حق حقه. طيب الآن كيف أنت راح بتزيد أرباحك بعد ما أنت نشرت الإعلان الثابت ومحتوى الإعلان الثابت الخاص فينا نحن مثل ما عم بتلاحظ حضرتك الآن على الشاشة؟ أنا حطيت لك هون بهذه الصفحة مشان أيسر لك الأمور، مثل ما عم بتشوف أنت هون عم بتلاحظ هون سارع بالحصول على أحدث الكتب الجديدة الرائعة الحصرية، تمام؟ هون حطيت لك أنا فوق النماذج المحتوى الإعلاني التي يمكنك استخدامها في الترويج الإعلاني، تمام؟ هذا الحكي وين بتلاقي أنت؟ بعد الفيديو هذا وبعد الفيديو الثاني الموجود بعد هذا الفيديو، يعني في هذه الصفحة. بس انت راح تخلص هذا الفيديو وبتنزل وبتشاهد الفيديو اللاحق، وبتنزل على وسط الصفحة، بتنزل الى اسفل الصفحة قليلا يعني نحو الوسط، راح بتلاقي كل هذا المحتوى الحالي انا عم بشرح لك عنه عشان تتضح لك الصورة. انا يسرت لك كل الامور، حطيت لك نماذج المحتوى الاعلاني اللي فيك أنت تستخدمها بالترويج الإعلاني، يعني بالتسويق. أنت عم تقوم بعملية تسويق لأن لمنتجاتنا لخدماتنا مقابل عمولة مالية، نحن عم نعطيك عمولة، وكذلك الزبائن عم يجوا من عندك لأن عم بيحصلوا على خصومات كرمالك أنت، كرمال عيونك أنت، لكونك أنت أصبحت شريكاً استثمارياً من شركائنا الاستثماريين، وأصبحت متحالفاً تجارياً معنا، تمام؟ إضافة إلى الفوائد الأخرى الموجودة في الفيديو اللي بتلاقيه وراء هذا الفيديو مباشرة، يعني أسفل هذا الفيديو في هذه الصفحة التي أنت فيها الآن على موقعنا الرسمي، موقع دار المنشورات العالمي، اللي يحمل عنوان هذه الصفحة، تحمل عنوان تحالف تجاريا معنا. طيب شو ساويت لك أنا؟ أنا هون حطيت لك مجموعة من النماذج الإعلانية اللي نحن بنعتمدها، تمام؟ فيك أنت بتغير بهذا المحتوى، فيك أنت بتصنع محتوى إعلاني من عندك أنت مثل ما بدك، فيك أنك أنت بتغير وبتعدل بهذا المحتوى، تمام؟ لكن نحن الشيء الأساسي اللي بدنا إياه يكون موجود في أي محتوى، سواء هذا المحتوى اللي أنت أخذته من عندنا نسخته ولصقته عندك، أو أنت بدك تبتكره من عندك، يجب أولا أن يكون فيه اسم دار المنشورات العالمية واضح تماما، هذا واحد. ثانيا يجب أن يكون فيه كود، الكود يعني كود الكوبون الخاص فيك أنت موجود في هذا المتن أو هذا المحتوى الإعلاني. ليش؟ منشان الزبون اللي يجي من عندك أنت وبيشتري منتجاتنا أو يشتري خدماتنا أو كلاهما بيستخدم هذا الكوبون، وبالنتيجة بنحسب لك عمولة، نحسب لك عمولة مقابل استخدام هذا الزبون لهذا الكوبون الخاص فيك أنت، وبالوقت نفسه الزبون كمان عم يستفيد خصم على سعر المنتج وعلى سعر الخدمة اللي نحن بنقدمها لإله لكونه استخدم رمز الكوبون، يعني الكود الخاص بالكوبون الفريد تبعك انت اللي هو رمز قسيمة الشراء. نحن عم نمنحك كوبون خاص فيك انت، وهذا الكوبون ثابت معك مدى الحياة، تمام، وفيه خصائص. كل هذا مشروح على صفحة، هذه الصفحة نفسها، ضمن موضوع بعنوان أسئلة متداولة حول هذه الاستمارة، فيك انت بتشوفه وانا شرحت لك كل شيء، كل التفاصيل من الألف إلى الياء. طيب انت يجب أن تضع في محتوى الإعلان اسم دار المنشورات العالمي، واحد. ثانيا يجب أن تضع الرمز أو كود الكوبون الخاص فيك أنت. ثالثا تضع الرابط، الرابط الإحالي، الرابط. أما أن يكون رابط الصفحة الرئيسية تبعنا نحن الخاصة بموقعنا، أو رابط شو بتحط صفحة إصدارات دار المنشورات العالمي، أو رابط متجر دار المنشورات العالمي، أو رابط خدمات دار المنشورات العالمية، أو بتحط رابط الكتاب أو المنتج اللي أنت بتحدده، أنت بتختاره من وين؟ من صفحة إصدارات دار المنشورات العالمية. منشان أنا بسهل لك الأمور، أنا حطيت لك هون مثل ما عم نشوف، طبعاً بعد هذا هذه الصفحة في موجودة، يعني بعد هذا النموذج في نماذج متعددة أخرى بأشكال متعددة، تمام؟ حطيت لك مجموعة من النماذج، أنت مجرد بتحط هون في داخل هذه النافذة الداخلية، أنت بتحط الماوس وبعدين تعطي كنترول A مشان بتحدد كل المحتوى، بعدين كنترول C بتضغط على كنترول C في لوحة المفاتيح بالكيبورد تبعك أنت مشان تنسخ كل المحتوى اللي أنت حددته في داخل هذه النافذة الداخلية، وبعد ذلك أنت بتروح على الصفحة تبعك أنت، على موقعك أنت، على صفحتك العامة في فيسبوك، في تويتر، في انستغرام، على مدونتك انت، وين بدك تحط الاعلان تبعك. تبعنا احنا الاعلان اللي بتروج فيه منتجاتنا وخدماتنا، وين بدك تحطه؟ بتعمل له كنترول في، يعني راح بيصير عملية كوبي بيست، نسخ لصق. كل هالعملية ما بتطول عندك سوى دقيقة او دقيقتين، عرفت كيف؟ يعني انا يسرت لك كل الامور، فيك انت فورا بتنسخ، وحطيت لك هون ما بين القوسين مثل ما عم بتلاحظ هنا، لاحظ هون قوس موجود وهون قوس، قلت لك بعد حذفك القوسين ضع اسم الجهة المتحالفة معنا الخاصة بك انت المتحالف معنا تجاريا، يعني هون بهذه المحل، بهذا المحل في داخل المتن بنشيل القوسين تحذفهم، ومحل هذا الكلام الموجود بين القوسين تحط اسم الجهة المتحالفة الخاصة فيك انت. مثلا أنا صاحب دار المنشورات العالمي، اسم الجهة المتحالفة راح تكون دار المنشورات العالمي، فأحط هون اسم دار المنشورات العالمية، تمام؟ وهكذا شوف أنت شو اسم الجهة المتحالفة تبعك أنت اللي راح بتحطها مدرجة في استمارة تحالف تجاري معنا، الاستمارة الأولى، تمام؟ بتحطها هون عشان نعمل لك أيضا ترويج لإلك، لأنه أنا أؤمن، أنا رافع عادم الهاشمي مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي، أؤمن بمبدأ التحالفات التجارية وبمبدأ التعاون والتعاضد بين الجميع، وأنه هذا الخير كله اللي عندي وعندك وعند هذا الكون كله هو خير الله سبحانه، لا هو ملكي أنا ولا هو ملكك أنت، ولأنه خير الله سبحانه وتعالى فيجب هذا الخير أن يعم إلى الجميع. ولما رب العالمين وهبني أنا بشيء من هذا الخير ليش أنا أحتكره؟ بالعكس، خلي الخير بيعم لإلك ويعم للجميع ويعم لجمهورنا ولجمهورك، وهيك أنا بدي إياك، وأنا واثق أنه تفكيرك أيضا نفس تفكيري أنا. ليش؟ لكونك أنت حاليا عم بتشاهدني وتستمع لي في هذا الفيديو، مما يعني أنك بالفعل من ذوي القلوب النقية الطاهرة مثلي أنا ومثل جميع أخوتك وأخواتك. دارك الفريد، دارنا دار المنشورات العالمي، ومثل الغالبية العظمى الموجودين من البشر بغض النظر عن العرق أو الانتماء أو العرق. طيب، أنت راح تعمل طبعا في مجموعة أيضا هون من الأقواس الأخرى، أنت شو بتعمل؟ تقرأ شو مكتوب بين القوسين، تمام؟ أنت بتطبق بين القوسين، بتشيل القوسين وبتحط المطلوب من عندك بين القوسين. مثلا مطلوب من عندك اسم، بتحط الاسم. مطلوب من عندك الكود تبعك أنت، بتحط الكود تبعك أنت. مطلوب من عندك أنت بتحط الرابط الخاص بهذا المحتوى الإعلاني، بتحط الرابط الخاص بهذا المحتوى الإعلاني، وبالنتيجة أصبح المحتوى الإعلاني أنت عندك كامل للترويج، يعني كامل للتسويق الإلكتروني، أنت عم بتسوق، تمام؟ ومقابل هذا التسويق أنت عم تأخذ عمولي، إضافة إلى العمولي عم بتحصل من عندنا على ترويج متبادل مجانا. يعني إحنا كمان عم بنروج لك ضمن المحتوى تبعنا، رقم واحد بنروج لك ضمن موقعنا، ضمن صفحة شركانا الاستثمارين، لاحظ، منشان بنجيب لك كمان جمهور من عندنا لإلك أنت، وبالنتيجة بنزود لإلك جمهورك، بنزود زوار موقعك، بنزود المتابعين عندك، بنزود الأعضاء عندك. مثلا أنت كان عندك مجموعة على الفيسبوك مثلا، تمام؟ لما بنحط الرابط تبع مجموعتك عندنا نحن في صفحة شركان الاستثمارين، احنا عم بنزود لك الاعضاء، عم بيدخلوا اعضاء لك انت زياده، ولما بيدخلوا اعضاء زياده لعندك انت ومتابعين عندك اكثر ومعجبين اكثر عندك مثلا على صفحتك على الفيسبوك، هذا كله بيرجع نفعه المادي والمعنوي لك انت ايضا، مقابل انك انت صرت معنا شريك استثماري. عرفت الفكره كيف؟ هذا نحن مبدانا في دار المنشورات العالمي، مبدا التحالفات التجاريه المبنيه على حب الله سبحانه وتعالى، على حب الانسانيه، لأنك أنت إنسان وأنا إنسان وجمهورنا الكريم هو إنسان، وأنا أؤمن بخدمة الإنسان لأخيه الإنسان من أجل الإنسان. وضحت الفكرة؟ مشان كلياتنا نصبح قوة متعاضدة، وبالنتيجة بنزرع ونرسخ وننشر الحب والخير والسلام في كل مجتمعاتنا وأوطاننا، وبالتالي راح نصل إلى أعلى درجات الارتقاء وإلى أعلى درجات الرخاء والسعادة اللي يجب أن نكون نحن فيهما. كلياتنا البشر، نحن من حقي ومن حقك أنت أن نكون أثرياء، أن نكون سعداء، أن نكون في رخاء واستقرار، من حقي ومن حقك ومن حق أي إنسان. وهذا الشيء يحصل حين نكون متعاضدين متكاتفين مع بعضنا البعض وفق أسس مبنية على العدالة. ونحن حطينا، لاحظ، مو بس العدالة والشفافية أيضا، نحن أنا أتحدث معك الآن رافع عادم الهاشمي، حطيت لك كل شيء بمنتهى الشفافية ووضعت لك النقاط على الحروف وبشكل عادل ضمن هذا العقد اللي هو عقد التحالف التجاري وليس عقد النشر الإلكتروني، لأنه كمان نحن في عندنا عقد النشر الإلكتروني خاص بالمؤلفين اللي منضمين إلى فريق عملنا الإبداعي. والآن نحن معك وضعنا عقد التحالف التجاري، عقد قانوني أصولي ملزم للطرفين، ملزم لي أنا الطرف الأول أنا رافع عدم الهاشمي الذي أمثل دار المشروعات العالمي، وملزم لك أنت الطرف الثاني الذي تمثل الجهة المتحالفة معنا. شو كانت الجهة المتحالفة؟ مثل ما حكيت لك، صفحة عامة على الفيسبوك، مدونة إلكترونية، منصة إلكترونية، موقع إلكتروني، صفحة عامة على، أو حتى صفحة خاصة، يعني صفحة خاصة بحيث بمعنى يستطيع الآخرون أن يقرأوا ويدخلوا ويعملوا لك إعجابا وبيكونوا متابعين لإلك ومعجبين لإلك، مو الصفحة الخاصة الخاصة اللي هي يطلبون صداقة فيها من عندك، لا، هذا بحث آخر، هذا غير مشمول. أنا بتحدث عن الصفحات العامة، عن المجموعات الناشطة، مثل مجموعة ناشطة في الفيسبوك، مجموعة ناشطة في جوجل جروب، تمام؟ أنت طالما عندك هذه الأمور، حتى إذا كان عندك، افترض عندك مجموعة، مثلا عندك قناة يوتيوب وعندك صفحة عامة على الفيسبوك وعندك مجموعة، دقق معي، وعندك أيضا مجموعة، وين موجودة المجموعة؟ مجموعة على، افترض على فيسبوك، مجموعة على جوجل جروب، وعندك أنت صفحة على تويتر. الآن كم جهة متحالفة صار عندك أنت؟ 5. إذن لكل جهة أنت عم بتقدم استمارة خاصة فيها، استمارة خاصة فيها، وبالنتيجة صار عندك أنت مجموعة هذه الإعلانات موزعة على 5 جهات تعاونية، كلياتها بترجع لشخص واحد اللي هو حضرتك أنت، تمام؟ أنت سواء كنت ذكرا أو أنثى، أنا أتحدث بصيغة المذكر، هذا حطه بحساباتك. فأنت بتعبي 5 استمارات، وبعدين ما بعد ما بتعبيها راح أنت أكيد راح بتحصل على 5 عقود تحالف تجاري، لأن كل جهة متحالفة لها عقد خاص فيها. إيش؟ منشان بتوسع أنت دائرة أرباحك، منشان تربح أكثر، تمام؟ لا تعتمد فقط على جانب واحد، إنك بتجعل لكل جهة متحالفة أنت بتملكها تجعل لها استمارة خاصة فيها، منشان أرباحها تكون معلومة لإلك، الكوبون تبعها معلوم لإلك أنت، معلوم لإن إحنا، مشان أنت لما بتبدي بتروج، وخاصة بعد السنة الأولى راح تكون الأرباح معلومة عندنا وعندك أنت، مشان تعرف وين أنت بتركز بالسنة الثانية بالإعلانات، وين صار عندك أرباح أكثر، زبائن إجوا من عندك لعندنا واشتروا، تمام؟ من أي جهة متحالفة أنت بتملكها، من الفيسبوك، من المجموعة أو من الصفحة العامة عندك، من المجموعة العامة عندك على الفيسبوك، من صفحتك على تويتر، الموقع الإلكتروني تبعك، من وين إجوا أكثر، من وين أرباح الأرباح تحققت بشكل أكثر، يعني أنت بتجعل تركيزك عليها أكثر في السنة الثانية والثالثة وتواليها هكذا وما يليها. لذلك أنا أفضل، لاحظ، أنا أفضل وأحثك على أن تعبي استمارة خاصة لكل جهة متحالفة على حدة، يعني لا تدمج الجهات المتحالفة مع بعضها في استمارة واحدة، تمام؟ أوكي، هذا كمان حطه بحساباتك من شان تزود أرباحك أكثر. إذن اختر أنت نوع الإعلان اللي أنت راح بتروجه، مجرد بتدخل على هذه النافذة، تمام؟ والنوافذ اللاحقة الأخرى البعدة في مجموعة نوافذ، في نافذة محتوى إعلاني خاص في الصفحة الرئيسية، هذا اللي يجب أن يكون في الإعلان الأول موجود عندك، ورابط الإعلان، الرابط الثابت يكون ثابت عندك أنت في صفحتك، وفي هذا المحتوى الإعلاني تضع فيه رابط الصفحة الرئيسية تبعنا. أما من الإعلان الثاني فما بعده إلى ما لا نهاية، أنت حر، أنت حر فيك بتستخدم أي إعلان بدك إياه، أي محتوى بدك إياه، فيك أنت بتختار المكان اللي بدك إياه بتحط فيه الإعلان على صفحتك أنت، وتحدد الزمان والمكان والوقت وعمليات التكرار، وفيك أنك أنت بتحول المحتوى الإعلاني إلى أي لغة من لغات العالم منشان تدخل زبائن أكثر، وبالنتيجة أنت بتستفيد أكثر، بتحصل عمولات أكثر، كل ما نحن عم بنبيع عن طريقك باستخدام الكوبون تبعك أنت بشكل أكثر، أنت عم بتحصل عمولات بشكل أكثر، هذا يعني منفعة متبادلة. وكذلك كل ما الناس عم تدخل عندنا أكثر وتشوف الروابط تبعك أنت موجودة عندنا بصفحة شركة الاستثمارية، راح بيدخل لعندك أكثر، ويكون في تبادل منفعة، تمام؟ هذا كمان حطه بحساباتك. إذن أنت اختار شو النوع اللي تريده من النماذج الإعلانية، ادخل عليه، في عندنا إعلان مثل ما قلت لك هون حاليا بهذا الإعلان رقم 1، نموذج إعلان الصفحة الرئيسية، لمنصة دار منشور تعليمي. في هاي النافذة الداخلية موجود هذا الإعلان، في عندنا إعلان نموذج إعلان خاص بإصداراتنا إصدارات دار المنشور التعليمي، في نموذج إعلان نموذج إعلاني خاص بخدماتنا خدمات دار المنشور التعليمي، وفي نموذج إعلاني خاص بمتجر دار المنشور التعليمي، وفي نموذج إعلاني خاص بالكتاب اللي أنت بتحدده في المنتج اللي أنت تختاره. تدخل أنت على صفحة إصداراتنا بتحدد المنتج اللي بيعجبك أنت، لأن مثلا بدك اليوم بتحط إعلان محتوى إعلاني عن المنتج رقم واحد مثلا الطريق إلى المال، هذا من إنتاجاتنا من إصداراتنا موجود حصريا فقط لدينا نحن دار المنشور العالمي، يباع حصريا فقط على متجر دار المنشورات العالمي. حطيت اليوم أنت إعلان حول كتاب الطريق إلى المال، في نموذج إعلاني حطيته لك أنت، وفيك بتعدل عليه إذا بدك أنت بتعدل عليه ما في مانع، وبتحط في رابط صفحة شراء ذلك الكتاب كتاب الطريق إلى المال. ممكن أنت بالإعلان اللي بعده بعد يومين بعد يوم ثاني ممكن أنت تمام بدك بتعمل إعلان عن كتاب مثلا الأصدقاء الثلاثي كمان من إصداراتنا نحن، وحصريا يباع في متجرنا متجر دار المنشورات العالمي. واليوم الثالث بدك أنت مثلا بتحط إعلان عن الحماية القانونية في الاقتصاد الرقمي، هذا كمان حصريا يباع في دار المنشورات العالمي ومن إصداراتنا نحن، وهكذا دواليك. تمام، اذا بتحط انت اذا اختاريت كتاب محدد بتحط رابط صفحه الشراء، بتدخل على صفحه الشراء من خلال صفحه اصداراتنا، وراح تلاقي بكل بساطه موجود عندك انت زر المشاركه، وبتضغط على زر المشاركه بيطلع لك من ضمن الروابط الكثيره او من ضمن الازرار الكثيره بداخل زر المشاركه، يعني راح تلاقي زر لمشاركه صفحه الشراء على جيميل، زر مشاركة صفحة الشراء تمام وين مثلا على فيسبوك على تويتر على مثلا تليجرام، وهكذا بشكل لا نهائي بشكل كبير واسع جدا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. وكمان من بين الأزرار الداخلية راح بتلاقي زر اسمه نسخ رابط الصفحة اللي انت فيها اللي هي صفحة الشراء، تكبس عليه وبتنزله في مكان بين القوسين اللي انا حطيت لك هنا ألصق رابط صفحة شراء الكتاب. تمام، بعد ما بتحذف القوسين طبعا من المحتوى الإعلاني وتلصق الرابط اللي انت نسخته من صفحة شراء ذلك الكتاب اللي هو وين بتلاقي كل إصداراتنا في صفحة إصدارات دار المنشورات العالمية. كل هالأمور أنا سهلتها لإلك، وحتى هذه الروابط لاحظ معي حتى هذه الروابط والصفحات اللي انت ممكن تستخدمها اللي قلت لك عليها اللي هي الصفحة الرئيسية تبعنا نحن وصفحة إصدارات دار المنشورات العالمي ومتجر دار المنشورات العالمي وخدمات دار المنشورات العالمي، كل هذه الصفحات حطيت لك إياها أنا في هذه الصفحة، وحطيت لك إياها معها أيضا الروابط الخاصة فيها، وحطيت لك مربعات أو نوافذ داخلية في هذه الصفحة، كل نافذة تحمل الرابط الخاص بتلك الصفحة، مشان أنت فيك بكل سهولة فيك أنت من خلال الرابط نفسه الموجود عندك هون تعمل له نسخ لصق فورا بتنزله عندك بالمحتوى الإعلاني. المطلوب من عندك انك انت بتزود عملية التسويق، بتزود عملية الترويج، انشر بين يوم ويومين كل يومين كل ثلاثة ايام يوميا، وسع دائرة النشر عندك انت، روج اكثر على كل جهات التحالف التجاري الموجودة عندك انت اللي بتملكها. مثلا قلت لك نحن مثلا دار المنشورات العالمي بمثال واقعي لدينا كثير من الجهات التحالفات، جهات التحالف التجاري، لدينا صفحة على الفيسبوك كذلك، لدينا مجموعة على الواتساب، لدينا صفحة على تويتر، صفحة على الانستغرام، لدينا مجموعة على جوجل جروب، لدينا قناة على اليوتيوب، في عندنا خير الله جميع مواقع التواصل الاجتماعي نحن لدينا فيها قدم وساق. اوكي، انت اكيد مليون بالمية انت كمان عندك اما جميعها او بعضها ولا يقل عن واحد من هذه الجهات التحالفية، جهات التحالف التجاري اللي بتدخل لك مصادر دخل متعددة. كيف بتدخل لك مصادر دخل متعددة من شان تزيد أرباحك؟ أنت لما بتعمل عملية تسويق وترويج ما عم تعمل فقط للصفحة الرئيسية تبعنا، الصفحة الرئيسية خاصة بالإعلان الأول، أما الإعلان الثاني والثالث وما لا نهاية راح يكون متنوع متعدد، فيه منتجات، فيه خدمات، لدينا خدمات كثيرة وخدمات فريدة بنا حصريا نحن دار المنشورات العالمي، من بينها الرقم الدولي المعيار الفريد، نحن نمنحه بشكل خاص للراغبين بالحصول على رقم معياري فريد لأجل حماية حقوق تبعهم، حقوق الملكية في عندنا نحن، خدمات كذلك فريدة خاصة فينا نحن، وبالنتيجة أنت عم بتوسع دائرة الترويج الإعلاني، كل ما بتزود أنت دائرة الترويج الإعلاني عندك أنت بتقوم بعملية زيادة فرص أرباحك من خلال توسيع هذه الدائرة، دائرة التسويق التجاري، وبالنتيجة أنت عم تفتح لك مصادر دخل متعددة عبر توسع دائرة منتجاتنا وخدماتنا. أضف إلى ذلك أنه منتجاتنا نحن بفضل الله سبحانه وتعالى مستمرة وستبقى مستمرة مدى الحياة حتى آخر رمق في حياتنا، وبالنتيجة بشوف أنت بين فترة وأخرى في منتج جديد عندنا عم ينزل. على وين عم ينزل؟ على متجرنا في دار المنشورات العالمية. عم ينزل وين؟ عم ينزل على الصفحة الخاصة بإصداراتنا نحن، إصدارات دار المنشورات العالمية. عم بشوف أنت يوم بعد يوم عم تكثر وبتزداد المنتجات، وبالنتيجة بازدياد المنتجات أرباحك بتكون أكثر وأكثر، فرص فتح مصادر دخل متعددة لإلك بتكون أكثر وأكثر، وبالنتيجة الأرباح راح تكون لإلك أكثر وأكثر، وبتزيد أرباحك أنت بشكل متواصل مدى الحياة. إذن الموضوع يتطلب من عندك أنت جدية بالعمل، يتطلب من عندك نشاط مستمر، يتطلب من عندك توسيع دائرة التسويق التجاري في جميع الجهات التحالفية، جميع الجهات المتحالفة معنا اللي حضرتك تملكها أنت أو أنت المسؤول فيها وصاحب القرار الأول والرئيسي في هذه الجهة المتحالفة معنا. فيك أنت أيضا تستفيد، يعني افترض أن أنت حاليا مثلا كنت أديب، شاعر، كاتب، تمام، سواء كنت عضو من أعضاء فريق عملنا الرائع أو كنت من جمهورنا الكريم، تمام، هذا بغض النظر، يعني حتى أعضانا يستطيعون أن يستفيدوا من التحالف التجاري، يفتحون مصادر دخل متعددة لهم أيضا إضافة إلى عملهم معنا في الاستمارات الأخرى، هذا كمان حطه بحساباتك. إذن افترض أنك أنت شاعر، أنك أنت مؤلف، أديب، مهندس، أنت صاحب مطعم، مطعم، مطعم، في أنت عندك صاحب مطعم، تمام، وهذا المطعم له صفحة عامة على الفيسبوك ولك جمهور ناشط على الفيسبوك بيتابع المطعم تبعك أنت، أوكي، يعني مو شرط أن يكون أدبي، أنت فيك بتستفيد من أي شيء أنت بتملكه، تمام، فيك أنت بتستثمر هاي الصفحة العامة الخاصة بالمطعم أنك بتعملها جهة متحالفة معنا، بتحصل على كوبون خاص فيك أنت من عندنا نحن دار المنشورات العالمية، وبتروج لمحتوى الإعلاني الخاص بمنتجاتنا والخاص بخدماتنا مثل ما شرحت لك حاليا. بتروح على صفحة، بتدخل وبتختار اللي بيعجبك أنت واللي بيناسبك أنت، حتى إذا بدك إياه بشوف كل النماذج الإعلانية بتناسبك وكل الروابط اللي حطيت لك إياها بتناسبك، بدك تستخدمها استخدمها، أنت يعني مخير في هذه القرارات، لأنه أنت فيك تتحكم بكل السياسات التسويقية الإعلانية الخاصة فيك أنت والمرتبطة بالمحتوى الإعلاني الخاص فينا نحن دار المنشورات العالمي. إذن فيك أنت بتستفيد من الصفحة العامة تبعك أنت وتحط عليها الإعلانات وتفتح مصادر دخل متعددة لإلك. افترض أن أنت عندك مجموعة على الفيسبوك، مجموعة ناشطة فيها أعضاء، فيك أنت بتستفيد من عندها وتعملها عبارة عن جهة متحالفة معنا، وبتدخل لك مصادر دخل متعدد من خلال تسويقك للمحتوى الإعلاني الخاص بمنتجاتنا نحن وبخدماتنا نحن دار المنشورات العالمية. هكذا أنت بإمكانك أن تزيد أرباحك أكثر فأكثر بشكل متواصل مدى الحياة خلال توسيع دائرة التسويق الإلكتروني، توسيع دائرة التسويق للمحتوى الإعلاني الخاص فينا نحن واللي نطلق عليه نحن بالترويج الإعلاني، الترويج الإعلاني. ومثل ما قلت لك كل النماذج الإعلانية موجودة، تستطيع أنك أنت أيضا بتتحكم بصناعة المحتوى الإعلاني المرتبط بمنتجاتنا ومرتبط بخدماتنا، وبالنتيجة نحن هدفنا نصل إلى النتائج الإيجابية من التحالف التجاري بيننا وبينك أنت، وهو أن نحصل على الأرباح المعنوية والمادية بما فيها الفلوس لنا ولك، وتوسع دائرة المنافع إلى جمهورنا وجمهورك أنت، ومن ثم إلى مجتمعاتنا وأوطاننا وحكوماتنا قاطبة على حد سواء. طبعا جميع التفاصيل من الألف للياء راح بتلاقيها في هذه الصفحة، والشروحات الكاملة بتلاقيها بالفيديو اللي بعد هذا الفيديو مباشرة على هذه الصفحة، صفحة تحالف معنا تجاريا، والفيديو اللي بعد هذا الفيديو مباشرة يعني أسفل هذا الفيديو في هذه الصفحة هو يحمل عنوان كيف تحقق نجاحاتك من تحالفك التجاري معنا. إذا كنت أنت حاليا تشاهدني على قناتنا في اليوتيوب، فمليون بالمئة تجد في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو، في صندوق الوصف على قناتنا في اليوتيوب تجد الرابط الأول، الرابط الأول في صندوق الوصف، ادخل عليه ورح بيدخلك فورا إلى صفحة المحتوى الخاص بموضوع تحالف معنا تجاريا، ورح تطلع على كل التفاصيل من الألف إلى الياء. وإذا كان عندك أنت أي سؤال أو استفسار فاتركوا في تعليق أسفل هذا المحتوى، وأنا شخصيا سأجيبك عنه بكل رحابة الصدر مني في أقرب فرصة ممكنة تسنح لي. تذكر أن تشترك في نشرتنا البريدية مشان يصلك كل جديد منا بشكل متواصل مدى الحياة. نشرتنا البريدية راح بتلاقي كذلك موجودة في هذه الصفحة على موقعنا الرسمي، موقع دار المنشورات العالمي، وموجود إعلان عم نقول لك اشترك في نشرتنا البريدية، اكبس عليه، دخل اسمك، دخل بريدك الإلكتروني مشان فورا تكون أنت مشترك في نشرتنا البريدية. طبعا مما لا شك فيه انضمامك إلينا ضمن المتحالفين معنا تجارين هو مجاني مدى الحياة. يعني شو مجاني؟ يعني أنت عم بتحصل فلوس من عندنا، بس نحن ما عم ناخذ من عندك فلوس. أنت تعبئتك الاستمارة، الاستمارة الأولى والاستمارة الثانية تعبئتك لها مجاني بالكامل، لكن بنفس الوقت نحن عم نعطيك حصة من الأرباح، عم نعطيك عمولة للتسويق قابل ما هو مشروح من الألف إلى الياء، تمام؟ وكذلك عم نعطي للزبائن اللي عم يستخدموا الكوبون تبعك أنت ويتم عمل الشراء، عم نعطيهم حصص خاصة فيهم للتخفيف من الأسعار المعروضة للبيع، وأسعارنا كلها زهيدة وتناسب الجميع على حد سواء. طبعا أنا أتمنى منك أن تدعمنا بتعليق ومشاركة وإعجاب، شارك هذا الفيديو مع الجميع، خلي الفائدة تعم الجميع قاطبة دون استثناء، خلي كل أصحابك، كل معارفك، كل أحبابك، كل أقاربك، كل جيرانك اللي عندهم صفحات على الفيسبوك، عندهم مواقع إلكترونية، عندهم مدونات، افترض حتى وإن كان قلت لك عنده مطعم، حتى لو كان عنده مثلا افترض محل الملابس، أو كان عنده أي شغلة، المهم عنده، هو عنده جهة تستطيع أن تكون متحالفة معنا، جهة موجودة على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ولها زوار، وناشطة أيضا بشكل مستمر، ناشطة حاليا وبشكل مستمر، خليه أيضا يطلع على هذا الفيديو ويطلع على هذه الصفحة الخاصة بتحالف معنا تجاريا كي ينتفع هو الآخر وينتفع أنت أيضا. طبعا تذكر أن تدعمنا بمشاركة وتعليق وإعجاب، وأراك إن شاء الله تعالى لاحقا في حلقات قادمة، وبستنى من عندك أن بتعبي استمارة التحالف التجاري مع دار المنشورات العالمية. أرحب بك سواء كنت أنت فردا أو تمثل جهة معينة أو هيئة معينة، أهلا وسهلا بك. نحن في دار المنشورات العالمية، وأنا شخصيا رافع آدم هاشمي مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية، أرحب بجميع التحالفات التجارية مع الأفراد والجهات أيا كانت وفق مبدأ الشفافية والعدالة المعلن كل صراحة لهذه الصفحة خاصة بتحالف معنا تجاريا. أهلا فيك في دارك الفريد دار المنشورات العالمية، وأشكرك من كل قلبي لحسن إصغائك واستماعك ومشاهدتك لي في هذا الفيديو الذي حمل عنوان ويحمل عنوان كيف تربح أكثر من تحالفك التجاري معنا. أراك إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة، حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك إلى اللقاء.